حالة رغبة ورهبة دائما دون أن يكون هناك استمتاع وتلذذ في متع الدنيا مع الأهل والأولاد. هذا ليس من النفاق الذي ظنه حمد الله رضي الله عنه، ولكنه يكون الإنسان أحيانا على هذه الحال وأحيانا على هذا الحال. ومن المعلوم أنه في الحالة الثانية أو في الساعة الثانية أنه يستمتع بمتع الدنيا وبما يجلب الفرح والسرور من الأنس والانبساط، ودون أن يكون فيه شيء محذور أو يصل إلى شيء لا يسوغ ولا يجوز، وإنما هو استمتاع بمتع الحياة الدنيا المباحة المشروعة من الاستئناس بالأهل والأولاد. فيكون الإنسان في جمع بين الحالتين، ولو كان الناس على هذه الهيئة التي هم عليها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم باستمرار لكان شأنهم أنه كما وصف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبعهم الملائكة في جميع أحوالهم في مجالسهم وفي طرقاتهم وفي فرشهم، ولكن لهم أن يستمتعوا ولهم أن يتلذذوا، ويكون الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، يعني ساعة يكونون على الهيئة التي يكون فيها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساعة يكونون على الهيئة التي هم عند أهلهم وذويهم مع الانبساط والاستئناس والتمتع والانبساط معهم. قال حدثنا بشر بن هلال البصري هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن، عن جعفر بن سليمان هو صدوق في البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن سعيد الجريري هو ثقة أخرجه أصحاب السنن. قال حاوى حدثنا هارون بن عبد الله البزاز هو الحماد البغدادي وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن مسلم وأصحاب السنن، عن سيار سيار هو صدوق له أوهام قدر الترمذي والنسائي بن حاتم العنزي صدوق الله أوهام قدر الترمذي والنسائي بن ماجه، عن جعفر بن سليمان عن سعيد الجريري المعنى واحد عن أبي عثمان النهدي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن حنظلة الأصيدي وهو صحابي أخرج له مسلم الترمذي والنسائي بن ماجه. يقول السائل لماذا لم يحول الترمذي إسناده بعد جعفر بن سليمان وقبل الجريري؟ قال حدثنا بشر بن هلال البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن سعيد الجريري قال حا وحدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان عن سعيد الجريري. قال الأول حدثنا بشر بن هلال البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن سعيد الجريري، ثم قال حا وحدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان عن سعيد بن الجريري. عن سعيد يعني في الاثنين؟ ايه كل الاثنين. وقبل كل حدثنا؟ وقبل كل حدثنا. كان المسألة عن الإسناد الأول يعني عالي والإسناد الثاني نازل. الإسناد الثاني نازل فهو جعفر بن سليمان موجود في الاثنين؟ في الاثنين. أقرأ مرة ثانية. قال حدثنا بشر بن هلال البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن سعيد الجريري قال حا وحدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان عن سعيد الجريري. الصيغة واحدة يعني في بين في حدثنا وحدثنا يعني في الحالين، والرواية عن سعيد هي عن ما أدري إيش الوجه في هذا، ما أدري إلا العلو والنزول هو الذي سعيد. إذا كان هذا على حسب النسخة هنا في نسخة فاضية الشرح أخبرنا الثاني حدثنا على حسب التحفة حدثنا بشر بن هلال البصري قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن الجريري، ثم قال حدثنا هارون عبد الله البزاز قال أخبرنا سيار قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن سعيد الجريري. أخبرنا في جعفر بن سليمان أخبرنا في الاثنين يعني في الثانية أخبرنا في الاثنين وهناك حدثنا في الاثنين. إذا كان الأولى عن الجريري وهنا الثاني عن سعيد الجريري

لا شك أن الدم يدخل تحت الظل الذي هو معاني البغي. في قوله تعالى والملائكة باسطوا أيديهم، ألا يدل على أن الملائكة لها أيدي؟ يذكر الأخ أن الملائكة كانت تسلم على عمران بن حسين ولما اكتوى انقطع عنه السلام، ثم عادت إليه مرة أخرى قبل موته، ذكر ذلك ابن سعد في طبقاته في ترجمة عمران بن حسين. بس السلام على كما هو معلوم يكون بدون مصافحة، يكون بمصافحة ويكون بدون مصافحة، لكن الآية باسطوا أيديهم هذه واضحة في وصفهم يعني بذلك لأن لهم أيدي. الحديث كذلك الحديث الذي فيه ملك الموت وأنه إذا قبض الروح يعني لم يدعوها تبقى في يده يعني طرفة عين يعني يأخذونها بسرعة. الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل يدل على أن من لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه قد وقع في كبيرة من الكبائر لأن الحديث صدر بنفي الإيمان؟ لكن لا شك أنه يعني ترك أمرا واجبا عليه فهو يأذن. هل يحب الإنسان لغيره أكثر مما يحب لنفسه ويكون هذا من أعلى مراتب الإيمان؟ ما جاء يعني شيء، ما أعلم شيء يدل على هذا، لكن كون الإنسان يحب خير لنفسه ولغيره هو كلام الشافعي الذي مر الذي ذكر من الشيخ حب الناس أن الناس فهموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. وجدت أن الناس كلهم تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. يعني هذا يعني معناه أن يقصد أنه يعني هو العلم الذي بذله واجتهد فيه وحصله يحب أن يكون الناس عرفوا بأنهم علموه ولم ينسب إليه شيء على اعتبار أنه يعني انفرد به، وإنما هو يكون مثل غيره أو غيره مثله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.